بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لا كان هارها لا يزيغ عنها إلا هارب. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة العنكبوت وقفنا في الأسبوع الماضي عند الآية، انتهينا من الآية الثامنة عشر. نعم، اليوم الآية نقرأ الآية 19 والشرح عليها. هنبتدي من القراءة، هنبتدي القراءة من الآية 19 في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت، هنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ود المرء ود حقها والحرف حق أعوذ، يعني تخيلي كلمة أعوذ بالله أعوذ، شايف الضم عندي إزاي؟ ما تقوليش أعوذ أعوذ. العين كده تضم مستعرضة، يبقى نصفها كده، وأنا أقول أعوذ بالله، مش بالمفتوح، المضموم مضموم ماشي مستعرض، صوت المضموم مستعرض أمامك كده. لو هرسم خط مستقيم هيمشي خط مستقيم. الفتحة آ رو، المد طويل هطول شوية صوت الحرف، وأضم الضمة بالضمة هقولها لكم إزاي. أعوذ ما تقوليش أعو رو رو رو، العين المضمومة عو، لأن مش عايز أقول لكم الاستعاذة والبسملة كثيرات إلى أن تخطئ فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. لحظة، الواو مادية يعني حركتين، همزة مفتوحة آ وليست آ آ. أعوذ أعوذ أعوذ، بفتح فكين هنا أعوذ، وبمد العين لأنها إطالة بصوت الحرف، العين المضمومة. أعوذ بال، والباء مكسورة يبقى بي وليست بي، بي هي بي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. وانت بتقرأ أعوذ شوف المد بعضهم، أنا بصيت لشفايفهم أو طريقتهم يقرأ بتقول كده المد قدام قراءة، لسه خلاص مات يعني مات، لكن احنا بنقرأ لسه فينا نفس، يعني المد لازم يطلع منين؟ عميق بعيد قوي في جهر. ما أقولش أعوذ بالله من الشيطان لا يا بنتي، ده مش مد، ده مش مد، ده صفة عكس صفة المد، المد في جهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هقول بسم الله الرحمن الرحيم، هقول بي، الباء مكسورة والسين ساكنة، ما تقوليش بيس بيس، لا الباء مكسورة، اطلعي عند السين فوق. بيس بسمي، وكسري تاني في الميم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تقرأ الرحمن الرحيم بقولها رقيقة. بسم الله الرحمن، الراء مشددة، اتنين راء فخمتين، ما تقولش بسم الله الراء، ليست إر إر إر، هي إر إر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. أولم يروا كيف يبدئ الله، يبدئ الله الخلق. بيقول الروح لها مع المنفقة مباشرة ده. كيف يبدئ الله الخلق؟ كيف يبدئ الله الخلق؟ ثم يعيده. ثم يعيده. الغنة صوت جميل وزمن. ما تقوليش ثم يعيده. انت قلتي ثم يعيد، يبقى جبتي الجزء الشفايفي بس، قفلت شفتينك عشان تجيب مخرج الميم، لكن ما جبتيش الجزء الطويل اللي موجود من الخيشوم. لكن حتى الشيخ لما بيجي يقرا بيبقى صوت الغنة جميل وطويل. ثم يعيده. ثم يعيده. يعيده. يعيده. علشان العين المكسوره يا بنات عي وليس تعي. لا لا لا لا لا ليس تعي. انا ما بطلعش على ما بجيبهاش كده عي، بقول عين. ثم يعيده والضم هكذا يو يو يعيده. ثم يعيده. ثم يعيده. ثم يعيده. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. الذال مفتوحة من ذال، ليس الذال ذال. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. ليست يسير إر إر. يسير. يسير. راء رقيقة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا الراء، خلي بالكوا يا بناتي، السيروا دي الراء مضمومة قبلها ياء. عند القراء العشر الراء دي مفخ، عند القراء يعني لما بنيجي نقرأ عند كل القراء إلا ورش بيقرأ الراء دي، يقرأهم كلهم مفخة بما فيه إحنا بنقرأ حفص، قراءة حفص. يبقى سيرو أورو أورو، لكن عند ورش سيرو، في فرق بين كلمة سيرو وسيرو. الراء مفخمة عند الكل، عند ورش نقرأها ازاي؟ سيرو. يبقى ازاي نقرأ لكل حال؟ أنا بقرأ الحافظ طريق الشاطبي، بقول قل، خلي بالك من القاف، ما تقوليش كل، لأنك لو قلتي كل يبقى أنت حولت القاف إلى كاف من الأكل، يعني دي قل من القول. في فرق بين القاف والكاف، الكاف فيها همس لكن القاف ما فيهاش همس قوية، يبقى تقولي زي قل. قل. قل. قل. رجع لسانك ورا قوي قوي، زنق بزورك فوق كده، قولي قل. قل. قل. شوف صوتها بقى جميل ازاي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فانظروا يا بناتي فيها مد طبيعي بعد الراء واو حركة. فانظروا أورو حركتين، مش فانظروا يعني ما تاخدوهاش ضمة بعد فانظروا كيف، يبقى كأنها ضمة فقط، لكن دي حركتين. فانظروا كيف بدأ الخلق. الخاء. الخاء. الخاء. الخاء. الخلق. الخلق. يعني في تفخيم في الخاء وفي تفخيم في الايه؟ في الطاء، بين انها حرف استعلاء. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ثم الله شايفين. انتوا كانوا تجاوبونا، هقولها مرة ثانية. شو انا بقول؟ ثم، طيب دي اول غنة في الميم المشددة. ثم الله ينشئ، دي الغنة الثانية. النشأة دي الغنة الثالثة، يبقى عندي ثلاث غنى نقرأهم تاني. ثم الله ينشئ الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أعطينا قلنا ثم الله شو بقى لفظ الجلالة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ثم الله خطأ الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة إن الله على كل شيء قدير إن الله ما دام الراء ساكنه وقبلها ياء تبقى رقيقه ما ينفعش قادير اكسري الدال دي عشان تجي لك الراء رقيقه قادير قادير لا مش قادير ار ار ار ار ار قادير قادير احسنتم انتم شاطرين جدا قادير قادير ارجعوا تاني خدوها رقيقة إر يا بناتي إر قادير قادير افتح القاف وكسر الدال قادير قادير إر إر إر إر قادير قادير أيوة كده صح يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء النون بعدها ياء يعني إضغام بغنة ويرحم من يشاء في غنة يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وإليه تقلبون شايفين القلقلة بعملها ازاي عشان بعدكم ما بيعرفش يجيبها رجعي شفايفك هتقولي القلقلة ساكنة هتقلقل يبقى هنقولها تقلبون تقلبون ما تقول ايه الخطأ تقلبون ما زالت في القاف شفايفك مضمومة في القاف القاف ساكنة فيها خلقلة يعني بقى في المخرج وافتحه بسرعة بقول تقلبون تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء عندي غنة في النون اللي بعدها تاء الفاء وما ومدي مدي على صبعك واحد اثنين ثلاثة أربعة وما وشوف المد ازاي طالع صوته كده بيجري من في جريان وما أنت عشان أنتم فيها نون بعدها تاء الفاء بغنة حركتين وما أنتم غنة تانية تنبي حركتين في هنقولها برضو حركتين وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما وما لكم من الراء كده برضو؟ الراء بقولها ازاي؟ ولا نصير. ولا نصير. احسنتم. والذين كفروا حركتين. والذين كفروا بآيات الله ولقائه. والذين كفروا لحظة مش ليس الذين ذين والذين والذين ذين ذين بنت اسمها زينة بتقول البنت اسمها زينة زينة يبقى مش زينة بتقولها زينة بتقولها زينة والذين والذين كفروا بآيات الله ولقائه تحقيق الكسر والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي مد طبيعي قلت لكم الواو مد طبيعي لانها واو مضمومه قبلها بحركتين اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم اولئك يئسوا من رحمتي صورة من تحتها تبقى رأيم رقيقتين يبقى حرقوه أو حرقوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون وقال قام خلي بالكم القارة دي يا بناتي تقرأ كده وفتحة وا قام هات لسانك كله سد بيه وأزورك وفوق الصوت فوق مش في هوا أبدا وقال لا مش حلو عنده أبدا تقول وقال قام غلط لو لقيتي هتحطي ايدك عند كده لو لقيتي سخونيه كده وانا عارفه ان كل معظمكم عنده السخونيه دي هيبقى خطا هي مبقاش فيها يخرج معاكي حاجه سخنه ابدا لانه كلها فيها ايه صفه ايه همس ولا ايه جهر ما فيهاش هوا ما فيهاش خالص ما فيهاش إيه ما فيهاش ابدا الحاجه السخنه تطلع وما فيهاش هوا ابدا وقال جميل وقا قا قا قا قا قا قا شو بصوتي وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا خلي بالك اتخذتم، لان فيها قراءات، لان القراءه الثانيه بتقرا اتخذتم. لو انت قدام اتخذتم دي يبقى قراءه ثانيه غير قراءه حفص اللي احنا بنقرا بيها. احنا بنقراها الذال باينه، يبقى بقراها انما اتخذتم من دون الله اوثانا. انما اتخذتم من دون الله اوثانا. من قلنا من شو طويله ازاي؟ من دون، والمده كمان طبيعي التويل حركتين، ده حركتين ولا حركتين. من دون الله أوثانا، شو بقول؟ أوثانا. من دون الله أوثانا. مودة بينكم في الحياة الدنيا. مودة بيني مشدد. الدال دي عليها شدة، يعني بيقول لك هنا حرفين، ما تقوليش الدنيا وتجري عليها كده، قولي الدنيا. الدنيا مرة تقرأها ساكنة ومرة تقرأها متحركة بالضم. الدنيا. الدنيا. ثم يوما، دايما لما يجيلك الواو خاصة بيبقى عليها ايه علامة السبعة دي المقلوبة اللي هي ساكنة، بيني تعملي كده المخرج. ثم يوم، شوفي انا بعمل شفايفي ازاي، يوم. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. يكفر فور يكفر بعضكم ببعض. يكفر بعضكم ببعض. ببعض. ببعض. ويلعن بعضكم بعضا. ويلعن بعضكم بعضا. ويلعن بعضكم بعضا. ويلعن بعضكم بعضا. ليس بعض يا بنات، مش با با با با با با، يعني كلمة بعضا الباء رقيقة والعين رقيقة والضرب فخمة. أقولها مرة ثانية، ويلعن بعضكم بعضا. ويلعن بعضكم بعضا. وفي غنة في الميم والباء، ويلعن بعضكم بعضا. ويلعن بعضكم بعضا. ويلعن بعضكم بعضا. ويلعن بعضكم بعضا. أيوة نعم، بعضا بعضا، وليس بعضا بعضا بعضا بعضا. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وما لكم من، ومن غنتين يعني، وما لكم من ناصرين. طب ايه هنعمل ايه؟ ايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها؟ يلا واحده تقول لي، واحده تقول لي ايه بقى الاخطاء؟ ايه اللي قلنا في الاخطاء؟ ايه؟ اول حاجه اتمام الحركات، ان الضمه كده يا بنات لما اجي اكتب ضمه اقرا كده مثلا، شوفوا او مثلا مخرج الواو، لما اجي مثلا ايه يبقى شوفي الضمه بقى ازاي كده، اضم شفتي اضم شفتيني ويبقى صوت الضمة كده مستعرض كده ماشي بخط مستقيم، مش أعو ما يبقاش طالع لفوق ولا أعو نازل تحت، مستعرض.